إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه محمد عويضة. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونرحب بحضراتكم في هذه الحلقة التي نستعرض فيها رسائلكم ونجيب فيها عن أسئلتكم. نعم إخوة الإيمان، الرسالة الأولى في حلقة اليوم وردت من المستمع جمال ميم من وادي النطرون، يقول في رسالته: أمتلك مزرعة للدواجن مكونة من 3 طوابق، وفي بعض الأحيان تسقط بعض الدواجن من أعلى إلى أسفل، فما حكم هذه الدواجن؟ أيكون أكلها حلالا أو حراما؟ ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. اتفق الفقهاء على أن كل طير أو حيوان لا يحل أكله إلا بعد ذبحه ذبحا شرعيا، أما من غير ذبح فإن لحم الحيوان أو الطير الذي سقط من أعلى إلى أسفل يكون أكله حراما. واستدل الفقهاء على هذا بما جاء في سورة المائدة: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة، وما أكل السبع إلا ما زكيتم. والمنخنقة هي التي تموت خنقا وحبس النفس عن طريق الآدمي وغيره، والموقوذة هي التي تضرب حتى تموت من غير ذبح، والنطيحة هي التي تنطحها أخرى لتموت قبل أن تذبح. ولهذا فإن كل حيوان أو طير مات من غير ذبح شرعي فإن لحمه يكون حراما، وهذا هو الذي اتفق الفقهاء عليه. أما عن الدجاجة التي تسقط من الطابق العلوي ويترتب على سقوطها موتها، فإن الفقهاء قد قرروا أن هذه الدجاجة إن أدركت وهي حية وتم ذبحها ذبحا شرعيا فإن أكلها يكون حلالا. نريد دكتور أن نتوقف هنا عند عبارة إن أدركت وهي حية، ونتعرف على التكييف الشرعي لهذه العبارة، بمعنى حتى ولو كانت الدجاجة في النزع الأخير، حتى ولو كانت بها كسور أو كدمات. إن أدركها صاحبها وبها حياة، يعني أي حركة يسمونها حركة مذبوح، هذه الحركة ظهرت أمامنا وذبحت، فإن ذبحها يكون حلالا ويكون أكلها حلالا إن شاء الله. أما إذا لم تدرك حية وماتت قبل ذبحها فإن أكلها يكون حراما، ولهذا وجب على صاحب المزرعة أن يتخلص من الدجاج الذي سقط من الطابق العلوي ومات قبل ذلك، وإلا فإنه يكون قد باع ميتة، وبيع الميتة حرام باتفاق، ويكون كسبه حراما، لأن كل كسب حرام يؤدي للحرام، وذلك طبقا للقاعدة الشرعية: ما أدى للحرام فهو حرام. هذا وبالله التوفيق. نعم إخوة الإيمان، أما الرسالة التالية في حلقة اليوم فقد وردت من المستمعة لام ألف من باكوس بالإسكندرية، تقول في رسالتها: أنا امرأة متزوجة منذ 7 سنوات ولدي 3 أطفال، وعلاقتي بزوجي جيدة، لكن حدثت خلافات بيننا أثناء سفري إلى أهلي، فأرسل إلي رسالة أغضبتني جدا منه ولم أرد عليه، فحاول الاتصال بي أكثر من مرة ولم أرد عليه خشية أن يزيد الخلاف بيننا، وحدث أن تصالحنا بعد ذلك، لكن زوجي اعتبر تصرفي معه عدم احترام له، فهل كنت مخطئة عندما لم أرد عليه؟ وما حدود الاحترام للزوج؟ ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي، أستاذ الشريعة ووكيل كلية دار العلوم جامعة القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الجواب المختصر: من حيث الخطأ فأنت قد أخطأت في حق زوجك بعدم الرد عليه عندما اتصل بك. أما من حيث الاحترام فالواجب على الزوجين أن يعاشر كل منهما صاحبه بالمعروف، ومن المعروف أن يحترم كل منهما مشاعر صاحبه. والأمر يا سيدتي يسير، ولا يستدعي حدوث الشقاق والخصام، لأن الأصل في علاقة الزوجين هو التراحم والتفاهم والتغاضي عن الأخطاء والهفوات حتى تظل العلاقة قائمة ومستقرة. أما الجواب المفصل فإن من محاسن الشريعة الإسلامية ومكارمها أنها دعت الزوجين إلى أن يعاشر كل منهما صاحبه بالمعروف، وجعلت حق المعاشرة بالمعروف من الحقوق المشتركة بين الزوجين، أي ليس حقا للزوج وحده أو للزوجة وحدها، إذ لا يمكن أن تدوم الحياة بين اثنين لا يحترم كل منهما الآخر. ولأن الحقوق من قبل كانت للرجال بحكم المجتمع، فقد جاءت الشريعة بالنص على حقوق النساء، وذلك في قوله تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. وعلى هذا فإن حق الاحترام مكفور لكل من الزوجين على الآخر. وإذا فهم بعض الناس أن الزواج يسقط أو يلغي حق المرأة في الاحترام، فإنه يكون فهما خاطئا ومعارضا لتعاليم الشريعة التي دعت إلى إكرام المرأة وحسن رعايتها. وعلى هذا دلت أحاديث كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا، وقوله صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. ومن مظاهر احترام المرأة لزوجها طاعتها له، وتبسمها في وجهه، وقيامها بكل ما يحفظ له ماله وولده، والتواصل معه عبر الهاتف أو غير ذلك من الوسائل إذا كان في مكان بعيد عنها. فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أي النساء خير، فقال: التي تسره إذا نظر، وتطيعه إذا أمر، ولا تخالفه في نفسها ومالها بما يكره. أما احترام الزوج لزوجته فيبدو في إحسانه إليها، وتجاوزه عن هفواتها، والاعتذار إليها إذا أساء أو قصر أو أهمل في حقها، ورعايتها عند مرضها، وعدم تجاهل رأيها في كل ما يتعلق بشؤون الأسرة. على عكس ذلك دكتور، نرى بعض الأزواج يصر على ألا يمنح الزوجة حقها في الاحترام، فيسيء إليها أمام الأولاد أو الأهل أو الجيران. ماذا نقول لأمثال هؤلاء؟ لابد أن يفهم هؤلاء أن إساءة الرجل إلى زوجته أمام أولادها أو أهلها أو جيرانها لا تعد إساءة لها فقط، وإنما هي إساءة له هو قبل أن تكون إساءة لها هي. من الخير إذا أراد الزوج أن يوجه نقدا أو نصحا أو لوما إلى زوجته أن يكون ذلك بعيدا عن الأولاد والأهل، حتى تظل صورة الزوجة وصورة الأم في نظرهم صحيحة لا تشوبها شائبة. وكذلك المرأة إذا أرادت أن تعاتب زوجها أو تلومه على أمر ما، إن الحياة الزوجية مشاركة تتطلب قدرا عاليا من الفهم والتفاهم والاحترام المتبادل بين الزوجين. نعم إخوة الإيمان، في ختام هذه الحلقة نشكر الأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف والأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي، وشكرا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.